ننتقل جميعا الى الامام علي وما زال في مكة، والحبيب المصطفى مع ابي بكر فارق الغارة بعد 3 ليال مترجعين الى المدينة المنورة، وقبل ان يغادر الرسول مكانه من الغار. تعالوا نقضي هذه اللحظات المباركة مع الامام علي ابن عم الحبيب المصطفى. يا علي، وعندما اقف امامك اجدني امام شاب وصفه ضرار الصدائي فقال: اما اذ لابد من وصفه فكان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، كان فينا كأحدنا، يجيبنا اذا سألناه وينبئنا اذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه ايانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نفتدئه لعظمته، يعظم اهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. واشهد الله ان عليا كان اذا اقبل الليل وغارت نجومه وارخى سبيله رأيته في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ الحزين ويبكي بكاء اليتيم ويقول: يا دنيا غري غيري، يا دنيا، يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير، عمرك قصير وخطرك حقير، آخ من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. قال معاوية لضرار: يرحم الله أبا الحسن، لقد كان كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال ضرار: حزني على علي اشد من حزن الام التي ذبح ولدها الوحيد في حجرها. يا معشر السادة، انني اسأل الامام علي هذا السؤال: لماذا خلفك الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه يوم الهجرة؟ لماذا لم تهاجر معه ومع ابي بكر؟ ويجيب الامام علي على هذا السؤال بكل وضوح واضح، فيقول الامام: انما خلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه لأؤدي الامانات الى اهلها،

ان يزوجه كريمة، فقال له عبد الله ان شاء الله، ولم ينجز معه ما وعد. قال زوجوه ابنتي، فانا اخشى ان القى الله بثلث النفاق وانتقل بنا النصم الكريم الى موضع اخر في سورة النساء. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالحق، ان الله نعم ما يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا. ان الله يأمركم، هذا اسلوب توكيد يفيد عظم الامر الالهي ويفيد ضخامة المسؤولية المأمور بها من الله. ان توكيد ويأمركم، ولم يقل امركم، ان الله يأمر، اي ان الامر مستمر الى يوم القيامة. لو قال ان الله امركم ربما قال قائل ان هذا الخطاب كان موجها الى اصحاب الرسول ثم انتهى، لكن الله عبر بيأمر، الفعل الدال على الحال والاستقبال. والله لم يقل ان ربكم يأمركم، لان لفظ الربوبية فيه نعمة وفيه رحمة وفيه تربية، اما لفظ الله ففيه الجلال كله وفيه الجمال كله وفيه الكمال كله، فيه تربية المهابة. ان الله المنتقم الجبار يأمركم بماذا؟ ان تؤدوا الامانات الى من؟ الى اهلها. وتعالوا لتعجبوا معي متى نزلت هذه الآية الكريمة. نزلت يوم فتح مكة، يوم دخل الرسول في العام الثامن من الهجرة مكة المكرمة، وكانت مفاتيح الكعبة مع رجل من المشركين يسمى عثمان ابن طلحة. ذهب الامام علي الى عثمان وقال له هذه مفاتيح الكعبة يا عثمان الى رسول الله. وكان عثمان مشركا يومها، لكن عثمان ابى ان يسلم المفاتيح لابي الحسن، فاذا بعلي يلوي عنق عثمان وياخذ المفاتيح منه قسرا وقهرا، ويذهب علي بالمفاتيح الى سيدنا محمد النبي الهدى والمصابيح، وياخذ الرسول المفاتيح من علي، مفاتيح الكعبة، واذا بالسماء تعلن حالة الطوارئ، واذا باليمين جبريل يجوب الافاق ويطوي باجنحته السبع السباق ويهبط على الحبيب المصطفى بقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ماذا تؤدوا الامانات؟ المفاتيح التي اخذتموها تؤدونها الى صاحبها عثمان بن طلحة، واذا بالحبيب المصطفى ينادي على علي، يا علي اذهب وسلم المفاتيح الى عثمان بن طلحة، فانها امانة وقد امرني الله بادائها الى اهلها. والله ما تكبر الرسول ابدا، وما تكبر عن الحق ابدا،

ايها السادة الاعزاء، عندما نتوجه بهذين السؤالين الى الامة الاسلامية انما نقصد ان نكرس الحقائق ونضع النقاط على الحروف ونسمي الاشياء باسمائها ونضع الحقائق في اماكنها. السؤال الاول، اين نحن من عدونا؟ والسؤال الثاني، واين عدونا منا؟ ولأبدأ الاجابة عن السؤال الثاني، اين عدونا منا؟ اعداؤنا ثلاثة: شيوعية حمراء، وصليبية حاقدة، وصهيونية متامرة كائدة. اين عدونا منا؟ شيوعية، صهيونية، صليبية. واذا قلنا شيوعية فان الشيوعية هي البنت البكر للصهيونية العالمية. اذا هناك صليبية وهناك صهيونية، اليهود مع النصارى، الصهيونية مع الصليبية، اصطلحوا واتفقوا وتعانقوا على ماذا؟ على ضرب الاسلام. الصهيونية العالمية والصليبية العالمية، بعدما صلى 20 قرنا من الزمان في عداء، كان هناك عداء محتدم بين اليهود وبين النصارى، لكن هذا العداء سرعان ما زال في عصر الوفاق. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. عجبت كل العجب لعالم من علماء المسلمين ادلى بتصريح: والله الذي لا اله غيره، انا ما زلت حتى الان حائرا في تفسير ما قال ذلك العالم. قال العالم لمجلة الدعوة: انني افضل التعامل مع اليهود والنصارى على التعامل مع الاخوان المسلمين. والله عجبت كل العجب كيف سولت له نفسه ان يقول هذا الكلام. يفضل التعامل مع اليهود والنصارى على التعامل مع الاخوان المسلمين، لماذا؟ هل اليهود والنصارى، اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، وقال الله عنهم غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، تعاملك معهم يا سيادة العالم الذي كان وزيرا، الذي عمل وزيرا قبل ذلك، تعاملك مع اليهود الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، تعاملك معهم افضل من التعامل مع رجال رباهم حسن البنا، حسن البنا الذي كان يقول لمريديه: كونوا مع الناس كالشجر يرمونه بالحجر فيرميهم بالثمر. التعامل مع اليهود افضل مع التعامل مع قوم يقولون الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امامينا. شيء عجيب.

اللهم وجهنا لما فيه رضاك. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة. الله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. واصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أنا عايز أسمع الصلاة على الحبيب العظيم. شوفوا عناد البشرية 950 سنة وهو يقول لهم وحدوا الله ما يليش حد يقول لا اله الا الله. شوفوا تاريخ البشرية فاذا هو خصيم مبين 950 سنة وايه دول 950 سنة مش بيدرس كل يوم ساعة زي حالتنا ولا ساعتين. لا 950 سنة عمل مستمر. يعني سيدنا نوح كان شغال اوفر تايم على طول يعني كله ما يبطلش. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. شوف ليلة احنا بنبطل من الساعة 6 من الساعة 6 يلا تنزل السلطان على القهاوي بس اي. انما ده بيقول ليلا ونهارا. طب وبعدين فلم يزدهم دعائي الا فرارا. يا ساتر واحد تقول لا اله الا الله يقول له يقول له بعد ان الله يقول له لا اله الا الله يقول له بالعن. ده مش كده وبس. ده كان الواحد يجيب ابنه الواحد لما يلاقي نفسه مريض وحيموت يجيب ابنه الصغير ويقول له انت عارف الراجل ده اهو على سيدنا نوح. يقول له لا مش واخد بالي يا بابا. يقول له انا قبل ابويا ما يموت قال لي ما تطوعش الراجل ده لانه كذاب وانا بنصحك اذا مت ما تطوعش الراجل ده لانه كذاب. بدل ما يقول له امن ده راجل كويس. وكانوا زمان يعني بيعمرهم يعني سيدنا نوح قعد بس في وظيفة او رسالة 950 سنة وعاش بعد كده 300 سنة يعني عاش 1250 سنة. ها يعني كان الواحد منهم لما يطول واحد يتقاب له عنده 100 سنة وتاية يقول يا اللي شاف عيل عنده 100 سنة يقول له يا خبر وسيبه ماشي لوحده 100 سنة وماشي لوحده برضه ده كلام. ها الله يعوض علينا الله يعوض علينا. النبي بيقول ايه النبي محمد بيقول عننا ايه بعد ما سمعنا الصلاة عليه تقول اللهم صل وسلم وبارك عليه. انت عارف النبي بيقول ايه اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين واقلهم من يتجوز ذلك. يعني متوسط اعمار الامة من 60 لـ70 دي امة سيدنا محمد. اللي بيعدي 70 ده بيبقى يعني كده اوت يعني بيبقى طالع يعني شاذ. يعني اظن كل واحد منكم يفكر بيشوف المواليد كام دلوقتي عشان يحسب حسابها. لا والله ده الموت لا يعلمه الا الله ما يعرفوش غير ربنا. بس هقول لك شيء من بلغ سنه 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار. لان العبد لما يشيب لما شعره بيشيب ربنا بيقول له عبدي شاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك استحي مني فاني استحي منك. يا سلام يا اخوانا احنا عايزين نسمع الصلاة على النبي عشان الصلاة على النبي بتدف في الليلة الشديدة في البر. صلاة على النبي بتدف. طيب فالانسان مننا يجي بيعمل حسابه 40 سنة بقى يجي بيفرمل يعني بيفرمل لان خلاص القبر يناديه والموت ينظر اليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع معايا في الحديث الذي رواه الطبراني والبزار رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. قلت بلد بقى من الاسئلة دي فان النبي هي من الكنترول بارك الله لنا في رسول الله. يعني الاسئلة مش مدارية النبي جاب لنا 4 اسئلة واربعة اجباري. يعني مش هيقول لك جاوب عن 3 من 4 ولا 2 من 4 جاوب عن كل الاربعة في المحكمة. محكمة ده بالخل؟ لا. الاستئناف؟ لا. المستعجلة؟ لا. العمال؟ لا. محكمة الاحوال الشخصية اللي غيروها؟ لا. امال محكمة ايه؟ محكمة لمن الملك اليوم؟ اربع اسئلة. تقول لي يا ربي ما بعتليش ليه انذار بحضور الجلسة بقى تاخدني من القبر على طول على المحكمة. هيقول لك انت مش كنت بتقرا في الفتح مالك يوم الدين والذي ما حضرتش على بالك. اهو انا مالك يوم الدين. انا المالك وادي يوم الدين. عايز انذار اكتر من كده ايه؟ طب يا رب مين اللي وصل لي الانذار؟ مفيش محضر خبط على الباب قدام الانذار. يقول لك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طب صلوا عليها رجاله. طب يا رب اجل الجلسة عبال ما اجيب الشهود. اما اروح اشوف الـ2 شهود عشان يشهدوا. ربنا يقول له يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أنا عايزك توحد. ما هو بقى إنه هيروح يجيب 2 شهود بربع جنيه الواحد ولا بـ50 سعر ويقعد يحصلوا الشهادة زي جدول الضرب. لا. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. في اخفى من السر ذات الصدور. ما في الصدور اخفى من السر. ولذلك الراجل اللي راح جاب شاهد صور قام القاضي بيساله بيقول له والله العظيم والحق. قال له والله العظيم والحج اللي انا حجيته. قال له انت حجيت؟ ما هو بين في وشه انه كذاب. قال له يا حجيت. قال له يا ابني طيب مية زمزم طعمها ايه؟ قال له اصل يا بيه انا حجيت قبل ما يفحروها. حتى ايه كلامه كدب كله. والعياذ بالله. قبل سيدنا اسماعيل. حج قبل سيدنا اسماعيل. ايه يا اخوان الحجة فرضي رقم موديل 20 ده يا اخوان. ايه المسألة دي؟ فهتقول لي ربنا العرش ايه؟ لا. يا ايد اشهدي. يا رجل اشهدي. يا لسان اشهد. شوف لدرجة ان النبي بيقول لي ايه. اسمع معاه كده وسمعنا الصلاة عليه. تصور النبي بيقول اتقوا الله في امكم الارض. ليه يا نبي؟ قال ما من احد يحدث عليها شيئا الا حدثت به امام الله. شوف الارض اللي انت بتعصي الله عليها الشريط يجي مسجل يوم القيامة كده الارض تقول يا رب فلان ده فعل علي كذا كذا كذا. الارض شوف في الوقت نفسه لما العبد بيتوب يقول يا رب انا تبت اليك ورجعت اليك ربنا بينسي الحفظة ذنوبه. تتصور يعني يقول للحفظة الكاتبين امحوا الصفحة دي مش هو اسلم انا هنسيكوا ذنوبه وانتهى نسيموا الذنوب. وحتى من فضل الله ان ملك السيئات ما يكتبش السيئة الا اذا خد الاذن من ملك الحسنات. يعني واحد اسند ملك السيئات يقول له عضو اليمين ايه رأيك؟ يقول له انتظر لعله ان يتوب. هما ليه يستنى شوي ما تبشي دبل ما يتوب راح حد كمان كاس ايه خرب بيتك انت ايه انت مش هتوب ولا ايه؟ يوم يستعجل ملك الحسنات ما تبشي اكتب يقول له استنى شوية وبعدين يقول له ما تبشي ثالث مرة يقول له اكتبها اراحنا الله منه. والله احنا زهقنا من المصيبة اللي احنا ماسكين عليه ده عشرته والعياذ بالله عشرة مهببة كل اعماله مهببة. انما شوف العبد الصالح لما يموت انت عارف الملاكين يقولوا ربنا يا رب الى اين؟ خلاص الرجل مات اللي احنا كنا ماسكين عليه وهنتحل معاش ولا هنروح فين يا رب؟ ها نطلع السماء ننزل الارض هنروح فين يا رب؟ الرجل الصالح اللي كنا عايشين معاه مات. انت عارف ربنا يقول لهم ايه؟ الزم قبره فاستغفر له واكتب حسنات ذلك في صفحته الى يوم القيامة. يا سلام يا سلام بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. الملكين الكاتبان ملك اليمين وملك الشمال بعدما يموت العبد الصالح يستأذنان الله تعالى اين نذهب يا رب؟ فيقول لهم الله الزم قبره فسبحاني واحمداني وكبراني وهللاني واكتبا ثواب ذلك في صفحته الى يوم القيامة. يبقى اذا القبر ده هيكون يعني روضة من رياض الجنة. ملكين قاعدين يسبحان الله قدامك وانت قدامك مقعدك في الجنة الروح والريحان وجنات النعيم. العبد لما يتوب الى الله ربنا هيسأله عن الذنب اللي تاب عنه. بس ازاي بقى؟ وحد الله. شوف الامام البخاري بيروي عن سيدنا النبي بيقول ان الله تعالى يقرب عبده المؤمن اليه ده يوم القيامة بينه وبين ربنا حتى اذا اسدل عليه ستره وكلفه قال له يا عبدي اتذكر ذنب كذا وكذا؟ ده مفيش حد شايف هو بينه وبين ربنا ما حد لا شايف ولا سامع. اتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول العبد نعم يا رب. ايوه فاكر. فيقول له الله سترت عليك هذه الذنوب في الدنيا وانا اليوم استرها عليك. فيعطى كتابه بيمينه. طب يا رب انت بتسأله ليه؟ ما هو انت تب عليه. تعرف بيسأله ليه؟ تعرف لو ما كانش هيسأل العبد كان العبد هياخد بعض ويطلع يجري يقول يا رب يجري على الجنة قبل ربنا ما يفتكر ويسحبك تاني. ها فبيسأله عشان يقول له انا فاكر انا مش ناسي. ما في واحد يطلع من الكمساري من الجبل والدمامي يلاقي الكمساري في وشه ينط يرجع من الجبل وراني. لا، الله يقول في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. طيب الارض هتشهد اللي بيرتكب عليها ذنب بتشهد عليه. ولذلك يوم العبد المؤمن ما يموت يبكي عليه مكان سجوده في الارض ويبكي عليه مكان عمله في السماء. المكان اللي كان بيسجد فيه على الارض يبكي لانه اتحرم من سبحان ربي الاعلى، والمكان اللي كان بيرفع عمله في السماء انحرم من رفع العمل. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. انما الفاجر اذا مات لا يبكي عليه ارض ولا سماء. ولذلك ربنا بيقول فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. ما فيش لا ارض تبكي ولا سماء تبكي. ده كل ما يمر بالجثة على شجرة على دابة على بيت على حيوان يقول الشجر والدواب والجماد الحمد لله الذي اماته وارحنا منه. ما توحد يا مسلم لا اله الا الله. طب يا رب اديني تأجيل عشان اجيب محامي. الشهود بلاش يجيب محامي. ما توحد يا مسلم. ربنا يقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. خلاص الثاني. طيب يا رب انا عايز اقدم مرشين كفالة او اخويا ممكن يتحاكم بدالي. يقول لي يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا رب الحسان في الحكم يقول له ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. رايح فين؟ رايح ترى ولا ابو زعبل ولا القلعه ولا الحرب؟ لا، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يا رب سلم يا رب يا رب سلم. ربنا بيقول لك اتمليت. تقول له انا عايزه كمان. وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد. او جماعة الخواجات بتوع مصر بقى اللي بيكتبوا في الصحافة لما يسمع كلمة يوم نقول لجهنم واحد مغفل لك النار كاتب فيه تحت عنوان الارهاب الفكري في القرآن. بيسمى ايات جهنم ارهاب فكري. ان ربنا يعمل ايه بيخوف. انا مش عارف هم عايزين الدين عبارة عن ايه. هم عايزين الدين عبارة عن هيلتون وشيرة ومن هاوز وبيبي هاوز وكله هاوز في هاوز. ادي الدين بتاعهم. عاملين زي حلاوة زمان يا بلدك. يبقى تارك صلاة وشارب خمرة وفلات وفتح قمار وكذاب ومنافق ومعتاد. وعايز ربنا يقول له يا سلام انت ريتني يا حبيبي. انت فين؟ دخلوا الجنة. ده ما يستحملش النار. ده جسمه معمول من الملبن. اذا طلع النهار عليه ساحة. ده مرة واحد سمع الشيخ رفعت في قرآن الصباح بيقرا الآية الكريمة وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في رفعه وهم لا يؤمنون. ام بعث الجران يقول ايه ما بلاش قرآن الصباح يتأول حسرة كده. يا سلام يا واد يا دلكا. اقول له حسرة. الله يرحم ستك في تيتك. الله يرحم ابوك بياع الزفارة حبيبي. ايوه اصل الوصول تاهر. الوصول تاهر. قال بلاش قرآن الصباح يبقوله كده. لا اخوان نقول انا فتحنا لك فتحا مبينا. ماشي القرآن على مزاجك. طب وانت بتسمعه ليه؟ هو انت وش قرآن عشان تسمع القرآن؟ ده كانوا يقولوا للنبي قلوبنا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. طيب تسمع حاجة ليه؟ ما انتش طيب تسمعها، ما تبطل يا أخي، بطل سماع. أصلا مش وش قرآن ده، انت بتاعي يطولوك يا ليل ويأثروك يا ليل، بتاع اقول قبلك فين وابدا كلام منين؟ على راي واحد واحنا في سيدنا ترى كانوا مشغلونا الاذاعه الاغاني بس، كانوا عايزين يفسدوا اخلاقنا. فالميكروفون اشتغل على ام كلثوم، فام كلثوم مره بتقول اقول قبلك فين، رد واحد معانا في الزنزانه ليه؟ في الزنزانه رقم 19 يا سيد. والله العظيم حاجه غريبه. ها ها يعني مرة في ليلة بيزيغوا علينا قرآن السحور بتاع رمضان، وكنا في ابو زعبة، وبعدين في واحد دايما لما بيقرا القرآن في الاذاعة بيليه صوت غريب كده يقول لك صلي على حضرة النبي، صلي على النبي. وبعدين الراجل ده مستلمنا من اول رمضان في الاذاعة كل ليلة، فجت ليلة ما سمعناهوش. يا ترى راجل ما جاش ليه؟ أم رد واحد قال أقول لكم ليه؟ اعتقلوه امبارح. أم واحد قال له طب وده هيعتقلوه ليه؟ قال له أن صوته أعلى من صوت المعركة. يعني صوت واحد، وأصل كانوا بيقولوا ما في الصوت يعلو على صوت إيه؟ المعركة. آه فاكرين ولا لا؟ اللي حب النبي سمعني صلى عليه. ويقول اللهم صل عليه. السؤال الاول شبابك فيما ابليت، والسؤال الثاني عمرك فيما افنيت، والسؤال الثالث مالك من اين اكتسبته وفيما انفقت، السؤال الرابع علمك ماذا صنعت فيه. فاستعد، الشباب راح فين؟ العمر راح فين؟ المال جبته منين؟ وصرفته فين؟ والمصيبه انك تبص تلاقي المال له سؤالين لوحده، الشباب سؤال، والعمر سؤال، والحلم سؤال، والمال سؤالين، من اين اكتسبته؟ وفيما انفقته؟ فاستعد للاجابه، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.